بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى باب السنة إلى يوم الدين. حديث سهل بن سعد السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وأثار النبي بأصبع السبابة والسباحة والوسطى اللي هو الأصبع الوسطى. فسر الحديث كهاتين في الجنة يعني التلازم، يعني أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيكون متلازم له كما تتلازم يعني هذين الأصبعين كجبر السبابة والوسطى. وقيل كهاتين يعني أن يعني مقامه من مقام النبي كالفرق ما بين السبابة والوسطى، لأن بين الوسطى تكون هي أطول أصابع، أطول أصابع اليد واحدة الوسطى، وبعدين السبابة تليها، فهما في فكأنه يعني منزلته قريبة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا أمر عظيم. وكافر اليتيم الذي يقوم او عائل اليتيم الذي يقوم بإعالته او بكفالته، يعني يتكفل به يعني اطعامه وكسوته والانفاق عليه والعنايه به. واليتيم هو من مات ابوه دون البلوغ، قبل البلوغ، من بعد البلوغ فلا يتم، كما في الحديث لا يتم بعد الاحتلال، فبعد الاحتلال ما يكون يتيم. الاحتلال في الرجل مرأة أو بلوغ المرأة في الحج، فهذا وهو من مات أبوه وليس من ماتت أمه، فإن اليتم بفقد الأب، وأما فقد الأم لا يسمى يعني من فقد أمه يتيم، وأما من فقد أبوه، لأن الأب هو العائل، يعني الأب هو المنفق العائل، فاليتم اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، إذا كان دون البلوغ. فالنبي يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وطبعا كلما كان اليتيم يعني قد يكون في اليتيم معاني تجعل كفالته أعظم في الأجر، كأن يكون ابن الزوجة مثلا، يعني تزوج زوجة مثل أرملة ولها أولاد، متزوجها وكفل يعني أولادها، فهذا في قرب. أو أن يكون اليتيم أخ له، يكون مات الأب في أخ أكبر وعنده إخوة صغار، فالإخوة الصغار هؤلاء الذين مات أبوهم أيتام، إذا قام الأخ بكفالته فهذا كذلك، يعني يكون هنا يتيم وهو أفضل لأنهم إخوان، يعني إخوانه فيقوم بكفالة إخوانه، كما قام بكفالة إخوانه أو أبناء زوجته أو ناس من أقاربه من أرحامه، كيف هذا أفضل. أما الحديث فكل يتيم حتى لو كان من الأبعدين. أنا وكافر اليتيم في الهاتين صلى الله عليه وسلم. هذه منزل عظيم وأجر عظيم لهذا العمل. باب الساعي على الأرملة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. نعم، الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي اللي هو العمل يعني بالكسب ونحوه يسعى على هذه، والأرملة من توفي زوجه وخاصة إذا كان بدون عائل بعده، إذا كان لا عائل لها يعني بعد الزواج. والمسكين هو الفقير محتاج، ولكنه الفرق بين الفقير والمسكين أن المسكين ليس فقط له، والفقير يتعرض للناس فيظهر، يعني يظهر للناس حاجته وفقره، وأما المسكين غالبا ما يكون مستور الحال من التعفف، يعني يتعفف عن الناس وعن يسألهم، هو مسكين كما في الحديث ليس مسكين بهذا الطرار، يعني الذي يسأل الناس، وإنما المسكين من لا يجد غنى يغنيه، ومن لا ولا يخبر له فيتصدق عليه، فلا هو عنده غنى يغنيه عن الناس على المسألة، ولا هو يخبر إليه فيتصدق عليه، هذا المسكين. فالنبي يقول الساعي على الأرملة، يعني من يسعى على امرأة أرملة فقدت زوجها وليس لها عار، والمسكين كالمجاهد في السبيل، يبقى عمله رايح هنا رايح هنا ساعي هنا، مثل الذي جاهد في سبيله، والجهاد في سبيله لا يعظم على شيخ الإسلام جهاد في سبيله، فيكون عمل هذا كأنه مجاهد في سبيله، وقته ليله ونهاره أو عمله ده كأنه قائم في الجهاد في سبيله، هذا شيء عظيم. نعم. قال أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. نعم، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ده. الذي يصوم النهار فيه عبادة، يقوم الليل في عبادة، إذا كان واحد من دأبه أنه يصوم النهار ويقوم الليل إذن هو في عبادة الليل والنهار، فالسعي على الأرملة والمسكين على طول، يعني هو في عبادة، يعني هو في عبادة مستمرة بسعيه على الأرملة والمسكين. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الساعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال يشك القعن به كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. في هذه اللفظة كالقائم لا يفتر والصائم لا يفتر، فالصائم لا يفتر يعني هو في صيام دائم، وقائم لا يفتر ما يفعل، إذا هو يقوم الليل، فيكون فعل الساعي على الأرملة والمسكين كفعلها، يعني يكون وقته كله، يعني فإن الله تبارك وتعالى يجعل ليله ونهاره طاعة، علما أنه قد يكون العمل الذي يقوم به يعني على الأرملة والمسكين يعني هو لا يستغرق عمل الليل والنهار، يعني وإنما بعض العمل يقضي حاجتهم ينفق عليه أن يأتي لهم بشيء، فهو جزء من عمل الليل اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعله كأن هذا الجزء الذي ينفقه في العمل وفي الساعي على الأرملة والمسكين يصبح كأن ليل ونهار طاعة الله أجر مستمر على الله. باب رحمة الناس والبهاء. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. نعم، هذا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يقول احنا أتينا النبي ونحن شبابا صغر من شباب، يقول ما كنا عنده 24 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول فنظر إلى النبي وعلم أننا قد اشتقنا أهلنا، أنا شاهد في أهلي بل هم كذا 20 ليلة عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال لهم ارجعوا إلى أهلكم فهو بعد الشاهد الحديث أنه قال وكان رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم، يعني النبي فيه رحمة وفيه رقة. وذلك لما شاهدنا أن احنا قعدنا كذا وعشرين ليلة عنده وليس أننا اشتقنا إلى أهلنا، فرق النبي لنا مشهودية ورحمنا وقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم الذي تعلمتموه هنا في هذا الوقت، وصلوا كما رأيتموني أصلي، شلون شفتم أن النبي يصلي؟ صلوا كذا. وإذا حضرت الصلاة قالت لي أمكم أكبر، قال إذا حضرت الصلاة فأكبركم أختار الأكبر منكم لي. وذلك أنهم كانوا متسوف تعليم، كانوا متسوف تعليم، لأن الأكل الذي يؤم الناس هو أقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، يعني الأقرأ. فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سن، فيأتي كبر السن بعد، يعني يأتي في المنزلة الثالثة بعد قراءة القرآن أحفظ الناس وأعلمهم بالقرآن هو الذي يؤم، وإن كان أصغر سن. ثم الأعلم بالسنة إذا استوي في القراءة الأعلم بالسنة، ثم إذا استوي في السنة فعند ذلك يكون الأكبر سن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم. ليش قال لهم أكبركم؟ لأنهم يعني كانوا متقاربون، والعلم الذي تعلموه من النبي يكاد يكون يعني مستوي. فالنبي قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم. الشاهد في الحديث هنا حديث مالك بن الخيرس يقول إن النبي يعني كان لما نظر في وجودنا وعرف يعني اشتياقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهلنا، وقال لهم اوصاهم بهذا قال علموهم يعني ما تعلمتم وصلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤمكم اكبر. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ عام الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله. قال يا رسول الله وإن لنا في دعاني أجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. حديث عظيم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي حدثهم بأنه كان رجل كثير في فلاة صخرة ثم وجد بئر فنزل يشرب منه وأصحابه، فنزل شرب وخرج، فلما خرج وجد عند يعني البئر كلب يأكل الثرى من العطش، كلباء عطشان، فيقوم يحفر بيديه ويجي للبلل الموجود في التربة تحت يضع فيه لسانه يعني يلحس فيه عشان البلل هذا يروي ظمأه، فعرف ان فعل الكلب هذا وحفره يعني بالثرى، قال لقد بلغ هذا الكلب يعني من الظمأ ما بلغ، يقول الكلب هذا وصل فيه العطش مثل ما عنده شيء، فنزل ما كان عنده وعاء ولا دلو على البئر ولا شيء، فنزل فأخذ خفة، خف معروف وهو الحذاء الذي يغطي الكعبين، ملاه وأمسكه بفيه، مسك الخف من فوق فمه فيه الماء اللي فيه عشان يتسلق، لأن هذا البئر لابد يتسلق، لابد يستعمل يديه ورجليه في التسلق، فتسلق تسلق معه الخف هذا وراح أصغى الخف اللي يعني الكلب فشرب، قال النبي فشكر الله له فغفر له، ومعنى شكر الله له أن الله يعني كافأه على عملي هذا بأجر عظيم أكبر من عمل العمل، غفر له كل ذنب، يعني كل ذنوب هذا الرجل الله غفرها له بسقيه الكلب هذا. فقال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرة، يعني إذا إحنا رحمنا البهائم هذه بهيمة هو الكلب لنا أجر فيها، قال النبي بكلمة من جار من كلمه قال في كل كبد رطبة الأجر. الكبد معروفة هذه من عضو في كل حيوان يعني في الإنسان في الدواب كلها لها الكبد هذا الجزء. فقال في كل كبد رطبة، رطبة الرطب اللي هو يعني هي كبد الحي يعني، لأن الكبد في لغة العرب يعني تقال كذلك لوصف الشيء كما نقول كبد السماء. السماء ما لها كبد، لكن ايش معنى كبد السماء؟ يعني وسطها. ونقول كبد يعني الهدف، يعني وسط الهدف. فالكبد العرب تسمي وسط الشيء كبده، وهذه أشياء ليست حية وإنما كبد الرطبة اللي هي الكبد التي للحي، الكبد التي للحي وإنسان حيوان. فالنبي قال في كل كبد رطبة أجر، يعني إذا أنت رحمت أي شيء من ذوات الكبد حتى لو كان كلب فإن هذا لك فيه أجر، لك أجر في ذلك. فقال النبي لما خبنا به رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، يعني شفنا شيء عطشان مثل القرآن كذا أطعمناه وأكلناه، فقال النبي في كل كبد رطب وفي أجر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. هذا برؤية صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل، هذا الرجل الذي يحكي عنه في حديث طويل، هذا واحد اسمه معاوية بن أبي الحكم السلمي، وكان هذا له قصة ويصلي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عطس رجل في القوم هو في الصلاة، فقال له يرحمك الله هو في الصلاة، الناس صاروا تنظر إليه يعني يسكت فبشتون يعني، فهو صرخ فيهم قال ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يقول لهم شو حق يعني تنظرون إلي يعني سويت يعني؟ فصاروا يضربوا على رجليهم يعني اسكت بيت. فلما الرسول خلص الصلاة فأتى وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس من التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، قال يعني هذه الصلاة ما كلام الناس ما يتكلم فيها، هذه الصلاة إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، علمهم. فهو يقول والله ما سهرني ولا شتمني ولا ضربني، أنا رسول ما زجرني بل التشفيف انت رسلان ما قلته شلون تتكلم في الصلاة وكذا، قال والله ما زجرني ولا شتمني ولا قهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس من التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فلما النبي علمه كذا وما يعني بيده فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. النبي كذلك قال له لقد حجرت واسعا، يعني ان الرسول فقط يعني قال دعا بالرحمه له وللنبي وقال ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال له النبي لقد حجرت واسعا، حجرت ضيقت يعني واسعا رحمه الله، يعني فيها رحمة الله بس تساني أنا وإنت فقط، وهي رحمة الله واسعة تسأله خلص. فقال النبي كذلك معلم كذلك صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعة. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمار. نعم، هذا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسم. اشتكى منه عضو تداعى على سائر الجسم بالحمى والسهر او السهر والحمى. شبه النبي المسلمين في تعاطف حق بعضهم على بعض ورحمه بعضهم لبعض وموده بعضهم لبعض. قال كمثل الجسم، الجسد واحد لكنه أعضاء مختلفة، عندك عينان وأذنان ولسان ويد وأيديك ورجل، يعني أجهزة كثيرة في بطن الإنسان، أعضاء كثيرة. لكن إذا اشتكى عضو منها، أي عضو يشتكي، العين مثلا أو الأذن أو السن يشتكي أو شيء في البطن، يقوم كل الجسد يتداعى. ومعنى تداعى له كله خلاص، يعني من كل عضو في مكان، يعني خلاص يهتم وينصب على هذا العضو اللي هو اشتكى. بالسهر تداعى بايش؟ بالسهر خلاص كل جسم يسهر، والحمى سخونة، فالسخونة تصيب الجسم كله اللي صار فيه هذا العضو هذا، يعني ما يترك العضو هذا بروحه. والله اشتكى عضو مثلا سن اشتكى خلاص الجسم يتركه، لا يقوم يتداعى له. وعلم الان من التداعي هذا ان الحمى هذه تقوم تسرع من دورة الدم، وان الدم يأتي الى هذا المكان ويحاول يهاجمه، وان فيه والله يبرى الدم بيضاء حمراء بتهاجم هذه كرة الدم البيضاء بتهاجم المرض وتعمله، وخلي الجسم كله يكون في حالة عمل ونشاط من أجل العضو يعني الذي اشتكى منه. فهذا تشبيه تمثيل من صلى الله عليه وسلم يعطي مثال وشبه إن المسلمين إذا عضو اشتكى، يعني فرد منهم اشتكى، يقوم كل المسلمين يهتموا شكوى هذا الفرد ويتداعوا كلهم لرحمتي وإنقاذ هذا الفرد مما وقع فيه. مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له خير الجسد بالسهر والحمى. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. نعم، حديث أنس رضي الله تعالى: ما من مسلم أي مسلم غرس غرسا، وفي رواية أخرى يعني زرع زرعا أو غرس يعني غرس الغرس الأشجار والزرع للحبوب، فيأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير، أو يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني كل نتاج هذا الغرس، يعني غرس نحل فأكل من ثمرها عصفور، إنسان حيوان آكل الجن، فهذا يكون صدقة للغرس لمن غرس هذا الغرس. ما من مسلم يزرع زرعا يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، يعني سير كأنه كان تصدق بهذه قد هذه أعطاه لفقير أو مسلم. وهذا حديث عظيم في فضل الله، يعني الغرس والزرع، وأن صاحبه صاحب الغرس والزرع كل ما يأكل منه سواء كان برضاه أو رغم عنه، يعني جاء الطير يأكل رغم عنه أو جاءت بهيمة أكلت أو جاء إنسان أكل بأي صورة من صور الأكل، بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك، فيكون صدقة للزكاة. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي قال: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم من الناس اللي ما فيش في قلبه رحمة لا يرحم، لا يرحمه الله تبارك وتعالى، الله يرحم. فالله تبارك وتعالى كذلك يمنع عنه رحمته سبحانه. وفي الحديث الآخر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنا الحديث من لا يرحم لا يرحم، يعني لا يرحم الله تبارك. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله.